أيها المحب. لعلنا نقف عند هذا الموقف لنجيب على ما تيسر من الأسئلة، ونعود إن شاء الله إلى درسنا في الغد لنبدأ بما يتعلق بالأعمال إن شاء الله عز وجل. يقول الأخ: أنا عندي أسبوع هنا في المسجد النبوي وحضرت كل المحاضرات ولا واحد ذكر إخواننا في فلسطين، أرجو الدعاء منكم لإخواننا المجاهدين. هذا المسألة يا إخوة فيها خلل عند بعض الإخوة. بعض الإخوة يعتقد أن الدعاء هو الذي يسمع، وما علم أن الدعاء في ظهر الغيب من أكمل الأدعية، ومن دعا لأخيه في ظهر الغيب أمن عليه ملك وقال آمين ولك مثله. وأنا أعتقد أن كثيرا من عباد الله في هذا المسجد يدعون للمسلمين في كل مكان في سجودهم، ويدعون للمسلمين في صلواتهم، ويدعون للمسلمين في دعائهم، ويدعون للمسلمين في خطبهم كما نسمع في خطب الجمعة في هذا المسجد المبارك وفي غيره من مساجد المسلمين. والذي لا يتألم لما يصيب المسلمين يجب عليه أن يراجع قلبه وأن ينظر في حاله. ونحن نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لإخواننا المسلمين في كل مكان بالنصر والتمكين، وأن يرفع عنهم ظلم الظالمين، وأن يخذل أعداءهم، وأن يمكن المسلمين من أعدائهم، وأن يفرح المسلمين جميعا برؤية المسجد الأقصى في أيدي المسلمين يتمكنون من شد الرحال إليه. طيب لا بس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هغه سیبان چې په پښتو ژبه خبرې کوي هغه کولای شي چې خپل سوالونه په پښتو ژبه ولیکي، په کرسۍ خواته یې راوړي او جوابونه په پښتو ژبه واوري. اسال الله علیکم فضیلت الشیخ، هذا السائل يقول: هل يجوز الذكر بواسطه السبحه او لا؟ يقول الاخ: هل يجوز الذكر بواسطه المسبحه او لا؟ والحقيقه أن مثل هذه الأسئلة ينبغي أن تغير، ينبغي أن يسأل المسلم بماذا كان يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يكون هم المسلم بماذا يسبح الناس، وإنما ينبغي أن يرتقي المسلم إلى رقي أعظم، وهو أن يقول بماذا كان يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية يعقد التسبيح بيديه. فالتسبيح باليمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عنده النوى وكان يستطيع أن يسبح بالنوى ويستطيع أن يسبح بالحصى، لكن كان يعقد التسبيح بيديه. نعم، وعقد التسبيح باليد فيه أنواع من العبادة. أولا فيه العقد، عد التسبيح، وهذا عبادة. ثانيا فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة. ثالثا فيه أن اليد ستدخل معك إلى قبرك وستحشر معك بين يدي ربك، فإذا سبحت بها كانت شاهدة لك فتكون معك. ولذلك النصيحة للمسلم أن يسبح بيديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الخير الكمال وفيه أنواع من العبادات كما أشرت. الشيخ سيبو فرمائل السؤال بايد بداس طريقة نوي شوي بايد داس هو الشيء شآية جائزة داس بايد ونوي الشيء شآية جائزة تسبيه والو يوانرو بايد سؤال داس هو الشيء فيغنبر صلى الله عليه وسلم فكما طريقة باني ذكر كو نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې پختنه دی وشي او بیا دې کوشش وشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په ذکر کې تطبیق کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې ثابت دی هغه به په خیل اس باندې ذکر کو د خیل اس د پګوتو باندې به ذکر شمار کو او همدا رقم ثابت دی چې په دواړو لاسونو به کو. نو مسلمان باید کوشش وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت په ذکر کې تطبیق کړي او په دې کې څو فائدې یو له هغونه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی او بل دا چې دغه لاس تا سره قبر ته ځي دغه لاس به ستا لپاره شهیدي وایي چې تا په دغه لاس باندې ذکر کړی دی. نو شیخ صاحب وایي چې دغه نصیحت ته زما چې په هر څه کې که په ذکر کې یا په نور عبادت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې تطبیق کوشش وکړئ. ډیره مهرباني. یقول اخ هل یجوز قضاء الفرائض لزیاده الاجر ولكن ليس لفوات الصلاة؟ لا يمكن أن يكون القضاء لغير الفوات. لكن الأخ المقصود يقصد هل يزيد الإنسان الفرائض فيصلي العصر عصرين ويصلي الظهر ظهرين ويصلي المغرب مغربين من عنده وليس عليه شيء من الفوائت؟ ولا شك أن هذا من المحدثات وأنه من البدع وأنه لا خير فيه، ويجب على المسلم أن يحذره وأن يكتفي بما فرضه الله ولا يزيد على هذا. يقول الأخ ما هي أحسن الطرق لحفظ القرآن؟ الحقيقة من أهم ما ينفع في حفظ القرآن صدق النية، أن تصدق في نيتك. ومن المجرب أن من نوى الخير صادقا فيه أعانه الله عليه. والأمر الثاني أن تأخذ نفسك بما تطيق، لأن الناس يتفاوتون. من الناس من يستطيع أن يحفظ صفحة في اليوم، ومن الناس من يستطيع أن يحفظ آية، فيأتي هذا فيرى غيره يحفظ صفحة فيريد أن يحفظ صفحة فلا يحفظ شيئا، وهذا أمر معروف. وإنما خذ نفسك بما تطيق. والعلماء يقولون الذهن كالطفل، إن أخذته بما يطيق نما. طفلك في البيت لو قلت له احفظ الفاتحة وسردت عليه الفاتحة كلها يبقى أسبوعا لا يستطيع أن يحفظها. لكن لو أنك في اليوم الأول قلت له الحمد لله رب العالمين وكررتها حتى استوعبها، تجد أنه وهو يلعب ويجري الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حفظها. في الغد الرحمن الرحيم، وهكذا يحفظها. كذلك الذهن يأتيه الإنسان بما يطيق. الأمر الثالث أن تجعل ما تحفظ في صلاتك، وهذا بالتجربة من أعظم ما يثبت الحفظ القرآن الكريم. يعني إذا كان لك صلاة من الليل وحفظت فاجعل قراءتك في صلاة الليل مما حفظت. لماذا؟ لأنك وأنت في الصلاة ليس أمامك إلا الذاكرة، فلا تستطيع أن تفتح المصحف، لأنك تصلي قائما الآن وليس معك المصحف. فهذا يقوي حفظك بخلاف ما لو كنت تقرأ من المصحف. وهذا الذي أريد أن أقول له مرة أخرى، وهو أنك في مراجعتك لحفظك أبعد المصحف عنك، لأن الإنسان من عادته أنه يبحث عن السهل. فلو كان المصحف في يدك فجئت عند كلمة لم تتذكرها فتحت فقرأتها ثم وأحيانا بعض الناس يبقى طوال عمره لا يحفظ كلمة. لماذا؟ لأنه عمل هذا العمل. لكن لو كان عند المراجعة يبعد المصحف عنه يحتاج أن يعيد ذهنه ويحتاج أن يقوي ذاكرته، وهذا ينفعه جدا جدا في تثبيت الحفظ إن شاء الله عز وجل. يقول الأخ: هل المتمتع من السنة بعد إتمام العمرة والحج هل له أن يعمل أكثر من عمرة بعد ذلك بعد الإحرام؟ نقول السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتفي المسلم بما حصل له في الحج، فإن كان متمتعا اكتفى بالتمتع ولا يأتي بعمرة بعد الحج، وإن كان مفردا اكتفى بالإفراد، وإن كان قارنا اكتفى بالقران. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ما يزيد على 100,000، وكان يودع يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم عائشة رضي الله عنها لأنها كانت أحرمت بالعمرة قبل الحج ثم حاضت، فلم تستطع أن تأتي بالعمرة فكانت قارنة، طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لا تحتاجين. فأبت وقالت: يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني في الفعل. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى الحل. طيب، وبقي هو ومعه 100,000 ينتظرون، ما خرج إلى الحل وقال آتي بعمرة وهو يودع، ولا أرشد أحدا من الصحابة جميعا أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة بعد حجه، بل إن عبد الرحمن رضي الله عنه وقد خرج مع عائشة لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، ولم ينقل عنه أنه اعتمر. وذلك نقول: الكمال لك يا أخي، والأحسن والآجر لك أن لا تأتي بعمرة بعد الحج إلا في حالة واحدة، أن تكون نويت العمرة قبل الحج فلم تستطع إتمامها وأصبحت قارنا فأردت أن تأتي بعمرة بعد الحج كعائشة رضي الله عنها فلا بأس. أو حالة أخرى: إذا كنت دخلت مفردا ولم تكن قد اعتمرت عمرة الإسلام، وأنت من بلاد بعيدة وتخاف أن لا تتمكن من الرجوع فتأتي بعمرة الإسلام بعد الحج، فهذا إن شاء الله لا بأس به. يقول الأخ: رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة وجلسة الاستراحة وهو مقتد بإمام لا يرفع يده ولا يجلس جلوس الاستراحة، ما حكم الشرع في هذا؟ نعم، السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة أيضا بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. إذا كان الإمام لا يعملها فهل أعملها؟ أقول: يقول المحققون إن السنة على قسمين: القسم الأول أن يكون فعلك لها مخالفا لهيئة الصلاة إذا لم يفعلها الإمام، يعني أن تكون مخالفا للإمام في هيئة الصلاة إذا لم يفعلها، مثال هذا مثلا جلسة الاستراحة، إذا كان الإمام لا يجلس يقوم وأنت تجلس، أنت هنا تخالفه في الهيئة. ولذلك الذي عليه المحققون أن المستحب لمن كان إمامه لا يجلس جلسة الاستراحة أن لا يجلس جلسة الاستراحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم فصل: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قام فقوموا. وأنت لو جلست جلسة الاستراحة وقد قام لم تنفذ هذا، قام فلم تقم وخالفته في الهيئة، فالمستحب لك أن لا تجلس جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة. أما إذا كانت السنة في فعلها لا تخالف هيئة الصلاة فتكون قائما وهو قائم وراكعا وهو راكع كرفع اليدين عند التكبيرات، فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تفعل ولو لم يفعلها الإمام، أنها تفعل ولو لم يفعلها الإمام، لأنها لا تؤثر في هيئة الصلاة. يقول الأخ: بحسب الحال، إذا كنت تعلم أنه يجلس للاستراحة تجلس، وإذا كنت تعلم أنه لا يجلس للاستراحة فلا تجلس، وإذا كنت لا تعلم فانظر الغالب في البلد، هل الغالب على الأئمة الجلوس فتعتبره، أو الغالب عدم الجلوس فتعتبره. يقول الأخ: لماذا لا نقول عند ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونقول محمد فقط؟ نقول: أما الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نزيد عليها، فلا يجوز للمسلم مثلا أن يأتي في الصلاة الإبراهيمية فيزيد سيدنا فيها، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا هذا. أما إذا كان هذا في غير الأذكار المشروعة فقال المسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس بهذا. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن إذا أشعرت هذه الكلمة بالغلو فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحاج متحاجان فقال أحدهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس عليه السلام، وجاء في بعض الروايات أفضل من موسى عليه السلام، قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأن هذا فيه أولا لأن فيه إشعارا بالغلو، ولأن فيه إشعارا بتنقص نبي من أنبياء الله. فنحن نقول في غير الأذكار المشروعة لا بأس أن يقول المسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا ينبغي أن ينكر على من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة رضوان الله عليهم. مع أن نقول أيضا ينبغي أن يحذر المسلم الغلو حذرا شديدا. يقول الأخ إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما ورد في الأعمال الصالحة فقط، أما الأعمال غير الصالحة فلا اعتبار فيها للنية كالإسبال مثلا، قالوا هذا الجواب لمن سأل عن الإسبال قبل أيام واستدل إن الله لا ينظر إلى صوركم. لا، القضية هو لا يستدل بالنية، هو يستدل يقول الله لا ينظر إلى الصور، والإسبال صورة فالله لا ينظر إليها، ولكن ينظر إلى القلب، ما دام قلبي طيب فلا بأس أن أسبل، لا بأس أن أحلق اللحية ما دام قلبي طيب. وقد قلنا إن يعني المقصود بالنظر إلى القلوب هو النظر إلى النيات، وأن العمل إنما يعتبر بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن ادعى صلاح القلب مع فساد الظاهر قلنا له الظاهر علامة على القلب، وهذا يعرفه الناس. النبات الذي يكون ثمره في الأرض يستدل على صلاحه بالورق، فالقلب ملك والأعضاء جنوده، وإذا صلح الملك صلحت الجنود. يقول الأخ في البلدة التي أسكنها لا يترك الإمام لنا فسحة من الوقت لقراءة الفاتحة، فهل يجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ، أما أن قراءة الإمام للفاتحة تجزي؟ نقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن له سكتتين في الصلاة، سكتة قبل أن يشرع في القراءة وهي التي يقال فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة في آخر القراءة ليسترد نفسه قبل أن يركع. وأما السكوت بين قراءة الفاتحة والسورة فلا يعلم في السنة، فكون الإمام لا يطيل لا تثريب عليه. لكن المسألة الثانية، هل قراءة الفاتحة خلف الإمام لا بد منها أم تكفي قراءة الإمام؟ مسألة خلافية والنزاع فيها قوي بين أهل العلم، ومن أخذ بأحد القولين لا تثريب عليه، لكن الذي أختاره ويظهر لي بالنظر في الأدلة والله أعلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى فاتحة الكتاب من النهي، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأ المصلي الفاتحة ولو كان خلف الإمام، يقرأها في سكتات الإمام، إما في سكتاته في الفاتحة، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت يقول الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الإمام الرحمن الرحيم وسكت يقول الرحمن الرحيم، أو في سكتاته أثناء قراءة السورة. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إنه يقرأ خلف الإمام في السكتات إلا إذا اضطرب عليه الأمر، يعني يسمع الإمام ولا يستطيع أن يقرأ، فينشغل بالقراءة فلا يستطيع أن يقرأ ولا يسمع الإمام، يحدث عنده اضطراب، ففي هذه الحال تسقط عنه لعجزه. يقول الأخ: في بيتي حمام لقضاء الحاجة وللوضوء، يعني في داخل الحمام، وعليه اضطر إلى ذكر اسم الله عند الوضوء، فهل هذا جائز أم أتحمل إثما؟ ابتلي الناس اليوم في كثير من البيوت بوجود ما يتوضأ منه في داخل الحمام، في داخل ما تقضى فيه الحاجة، والمسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيريد أن يسمي، طيب هو في الحمام وذكر اسم الله في الحمام منهي عنه، ماذا يصنع؟ قال العلماء: هو بين أمرين، إما أن يذكر الله، يذكر اسم الله قبل دخول الحمام بنية ذكره عند الوضوء، يعني يذكر باسم الله بنية الوضوء ولا يضر أنه قضى حاجته بعد هذا ثم قام يتوضأ، وإما أن يخرج من الحمام بعد قضاء حاجته فيدخل باسم الله ثم يدخل ويتوضأ ولا يذكر اسم الله في داخل الحمام. وقال بعض مشايخنا إنه إذا لم يتمكن من هذين، ومن البعيد أن لا يتمكن، لكن لو لم يتمكن قال يذكر اسم الله في قلبه ولا يتلفظ باسم الله في الحمام. يقول الأخ: هل يجوز للرجل أن يزور قبر ولي، لا لأنه ولي وبدون أن يفعل المنهي عنه، لكن لأنه من أهله ويزور كما يزور الآخرون من الأموات؟ لا شك يا أخوة أن زيارة القبور زيارة شرعية مستحبة، وزيارة القبور يحصل منها للزائر فوائد ويحصل منها للمزور فوائد، فيحصل منها للزائر أنه يسلم على الأموات، ويحصل منها له أيضا أنه يفعل السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويحصل منها أيضا أنه يتذكر الموتى، هذه ثلاث فوائد. ويحصل منها أيضا الإحسان للأموات بالدعاء لهم. إذا يحصل لك أيها الزائر السلام على الأموات والإحسان لهم بالدعاء لهم وإقامة السنة وتذكر الموت. ويحصل للمزور الإحسان إليه بالدعاء له، وهذا يشمل كل القبور بشرط عدم شد الرحل وعدم اعتقاد أن في الزيارة المخصوصة بركة للإنسان بعينه. بعض الناس يعتقد أنه إذا ذهب إلى قبر السيدة نفيسة ارتفعت العين، وإذا ذهب وزار قبر الحسين زالت الذنوب ونحو هذا. هذا لا يجوز، فالزيارة الشرعية أن يزور المسلم القبور من غير شد رحل ليسلم على أهلها ويدعو لهم ويتذكر الموت قراءة القرآن عند الأموات أو عند القبور ليست مشروعة، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور أن نقرأ القرآن، بل علمنا أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول الأخ: ما حكم إنسان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، ومن رآه في المنام على صفته المعروفة فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن يجب على المسلم أن لا يقول إنه رأى ما لم يرى، لأن من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يكذب في الرؤية، يقول مثلا لجاره والله أنا رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا مما يسره، يكذب، هذا حرام، من أفرى الفراء. أو يقول أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، هذا حرام. أيضا من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على حال مستكرهة فإنه لم يره، كمن مثلا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أعور مثلا، هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من يراه على خلقته الكاملة المعلومة. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون، وغسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي قيوم لا يموت. فمحمد صلى الله عليه وسلم مات ولا يراه أحد يقظة. وخير الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا الأئمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن الله جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم مكرمة عظيمة، وهو أن من سلم عليه رد الله عليه روحه. انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي، يعني حال التسليم فأرد عليه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقط في حال السلام يرد الله عز وجل عليه روحه فيرد على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأموات، حي في قبره حياة برزخية لا نعلم حالها وليست من حال الدنيا، فيجب على المسلم أن يحذر هذا القول وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. يقول الأخ ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله من كبائر الذنوب، وهو من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بالأب أو الأم أو الحياة أو النبي أو غير هذا، وإنما الحلف يكون بالله، وإلا يصمت الإنسان. بعض الناس إذا أراد أن يحلف قال والنبي، أو قالوا حياتك، بل إني رأيت بعض المسلمين إذا قلت له والله لا يتأكد من يمينك، لكن إذا قلت وحياة أمي تأكد أنك صادق. فسبحان الله، هل تعظيم الأم عند المسلم أعظم من الله؟ ولهذا ينبغي أن يعود المسلمون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: متى نقول أذكار المساء؟ المساء يا إخوة يبدأ عقب الظهر، فإذا كان بعد الظهر فقد أمسينا. وقد قال أهل العلم إن أذكار المساء نوعان: نوع لا يشعر بإقبال الليل، وهذا يقال في أي وقت من المساء لو قاله بعد العصر أو نحو هذا، ونوع يشعر بإقبال الليل وإدبار النهار، وهذا لا يقال إلا عند المغرب، لأن هذا هو الذي يتحقق فيه القول. ونوع يشعر بإقبال الليل وإدبار النهار، وهذا لا يقال إلا عند المغرب، لأن هذا هو الذي يتحقق فيه القول. يقول الأخ: متى نشير بالسبابة؟ لعله يقصد في التشهد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في التشهد يدعو بها، فقال بعض أهل العلم يشير بالسبابة في موطنين: عند التشهد وعند الدعاء. وقال بعض أهل العلم يشير بالسبابة في كل التشهد من أول التحيات. لماذا؟ قالوا: لأن التحيات مقدمة للدعاء، هي ثناء على الله، فهي مقدمة للدعاء، فهي من الدعاء، فيشير بيديه، يشير بالسبابة، يشير بالسبابة من أول التحيات. وإذا فعل هذا أو فعل هذا فهو على خير. ذكرنا هذا بالأمس، أن الروايات مشعرة بالتحريك ومشعرة بالإقامة، فإذا حركها فهو طيب، وإذا يعني رفعها من غير تحريك فهو طيب، والروايات محتملة. يقول الأخ: متى يقول الصائم الدعاء المأثور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ هل قبل الفطور أم بعده؟ يقوله بعد الفطور، لأنه قبل الفطور لم يذهب الظمأ، لم يذهب الظمأ، لكن إذا أفطر قد ابتلت عروقه وذهب الظمأ فيقول هذا. وكان بعض مشايخنا يقول إنه في البرد لا يقال هذا، لأن الإنسان لا يعطش، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقال، لأن الصائم مهما كان تجف عروقه ويحصل له العطش، فالسنة في حقه إذا أفطر أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الأخ: هل هناك أقطاب وأبدال وأوتاد؟ نقول: هذه الأشياء التي تضاف إلى الدين، هل أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، بل إن هذه التقسيمات يقصد بها أن هناك من يشارك الله في ربوبيته، فأقطاب سبعة يرزقون الناس، وأوتاد يحفظون الأرض من أن تميد. ولا شك أن هذا من مشاركة الله في الربوبية، والقصص في هذا التي يذكرون يشيب لهولها من وفق للسنة، فإن فيها جرأة عظيمة على الله، حتى أنهم فضلوا أبدالهم وأقطابهم وأوتادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقولون النبي، هذا الوصف النبي الذي وصف محمد صلى الله عليه وسلم والرسول في برزخ أفضل من الرسول، النبي أفضل من الرسول هكذا يقولون، لكن الولي أفضل منه. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن هؤلاء الذين يسمون بالأقطاب والأوتاد والأولياء هم فوق محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. نعم. نعم. نعم، تلقيح الأنثى. نعم. يقول الأخ الدواب، فحول الدواب، فحول بهيمة الأنعام مثلا أو فحول الخيول التي تلقح بها الإناث، هل يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرة؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الفحول، ومعناه أنه نهى عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل، على تلقيح الفحل. نعم، لو كان الإنسان سيأخذ هذا الفحل ويبقيه عنده أياما فأخذ أجرة على حبسه عنده لا على الضراب، يعني الأجرة على أنه سيأخذ دابته وتبقى عنده أياما فهذا لا بأس به، أما يأخذ على الضراب وعلى التلقيح فهذا لا يجوز. تكلمنا عن فيما مضى. يقول الأخ، أحد الإخوة من ساكن المدينة يصلي الصبح في جماعة ثم يجلس في مصلاه كي يحصل على فضل أجر العمرة، يعني يصلي الفجر ثم يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين فله أجر عمرة، وقد جاء بذلك الحديث. ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين بنية حصول أجر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ثم يسر الله له الذهاب إلى مكة في نفس اليوم لأداء عمرة، فهو بهذا العمل هل يحصل له أجر العمرة ثلاث مرات؟ نقول وما الذي يمنع، فضل الله واسع. يقول وهل هذا العمل بدعة؟ نقول من أين جاء في كونه بدعة، وهو ليس بدعة في أصله ولا محدثا في وصفه، ليس محدثا في أصله وليس محدثا في وصفه. وقد ذكرنا أن البدعة لابد إما أن تكون محدثة في أصلها أو محدثة في وصفها. يقول الأخ، هل يدخل في البدعة الشرعية الدعوة إلى التفجيرات والاغتيالات ومصادمة الحكام والدعوة للخروج عليهم بحجة أن هؤلاء الحكام لا يحكمون بغير ما أنزل، يحكمون بغير ما أنزل الله؟ قد تكلمنا بالأمس عن السمع والطاعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينزع السمع والطاعة من ولي أمره المسلم، وأن الكلام في أمور المسلمين العامة وقضاياهم الهامة إنما هو لكبار العلماء للراسخين في العلم الذين هذبهم العلم وهذبهم السن، فعندهم علم وعندهم تأودة وقد قضوا في الدنيا ربحا من الزمن. وهذا الامر الذي يحدث من الدعوة الى التفجيرات والاغتيالات لا شك انه من اقبح البدع، لان هؤلاء الذين يدعون الى الاغتيالات والتفجيرات التي نراها في بلاد المسلمين عموما قد جمعوا من كل فرقة مبتدعة اقبح ما فيها، فجمعوا من الخوارج الخروج على الحاكم وقتال المسلمين، وجمعوا من اهل التكفير تكفير المسلمين، وجمعوا من طائفة الحشاشين عدم التفريق في القتل بين الرجل والانثى والطفل والرجل، وكل هذه بدع قبيحة. فلا شك ان هذا الامر من البدع العظيمة. وسبحان الله، ابن القيم رحمه الله ذكر شيئا جميلا، قال: الشريعة خير كلها، وعدل كلها، ورحمة كلها. والله، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: الشريعة خير كلها، وعدل كلها، ورحمة كلها، فكل أمر خرج من الخير إلى الشر، ومن العدل إلى الظلم، ومن الرحمة إلى الأذى، فليس من الدين وإن أدخل فيه بتأويل. ننظر بهذه التفجيرات التي تحصل، هل هي خير؟ والله لا خير فيها ولا في آثارها. حتى التي حصلت في بلاد الكفر ليست خيرا بذاتها، لأن المسلم مطلوب منه أن يفي بالعهد، فكيف يدخل بلادا بعهد ثم لا يفي؟ وهي ليست خيرا فيما نتج عنها. في بلاد الغرب نحن نعلم أنهم كانوا يمكنون الدعاة من الدعوة إلى الإسلام في السجون، لأنهم رأوا أن الإسلام خير، وأن السجين إذا أسلم لا يرجع. وبعض مشايخنا فعل هذا، لكن بعد هذه الأحداث منع الدعاء حتى من دخول البلاد فضلا عن دخول السجون. وكذلك في بلاد المسلمين الذي يحدث في الجزائر وفي مصر وهنا، ما الخير الذي يحدث منه؟ هو باطل في ذاته والله، والأدلة على بطلانه كثيرة جدا، وهو أيضا شر فيما ينتج عنه، وأيضا هي خرجت من العدل إلى الظلم. فكم من أناس قتلوا وذبحوا في هذه التفجيرات من غير ذنب لهم، بل إن بعض الناس بفعله قد تسبب في موت أبيه، وأعرف هذا عينا، وفي عمى أمه، يعني شرع في تفجير وشاء الله أن لا يحدث فعلم عن هذا، فمات أبوه كمدا وعميت أمه وذهب بصرها، فهذه لا شك أنها من تخرج من العدل إلى الظلم، ومن الرحمة إلى العذاب والأذى، فلا شك أنها قد جمعت شرورا من البدع. يقول الأخ: أنا طفت طواف الوداع ومكثت بمكة يومين حتى وصلت هنا. نقول: إذا كنت طفت طواف الوداع ومكثت بمكة يومين لأنك تريد أن تصلي، تريد أن تبقى في مكة، فكأنك ما ودعت، ويجب عليك ذبيحة تذبح في مكة. أما إذا كنت بقيت يومين بغير اختيارك، مثلا طفت للوداع فمرضت ودخلت المستشفى وبقيت يومين في المستشفى، ثم أخرجت من المستشفى إلى السيارة وجئت إلى المدينة، لا شيء عليك. لو أنك طفت للوداع وتنتظر رفقتك فتأخروا عليك، ما جاءوك إلا بعد 10 ساعات، لا شيء عليك، تخرج ولا شيء عليك. أما إذا كنت مكثت باختيارك فأنت يا أخي كأنك ما ودعت، فيلزمك على هذا أن تطوف طواف الوداع مرة أخرى. فإذا كنت خرجت ولم تطف كما قلت وقد وصلت إلى المدينة، فيلزمك ذبيحة تذبحها توزع على فقراء مكة، وإن كنت فقيرا لا تملك قيمة الذبيحة فإنك تصوم بدلا من الذبيحة 10 أيام توزع على فقراء الحرم. نعم. ها؟ طيب. طيب. نعم. نعم نعم. نعم. نعم. يقول الأخ قيل لنا إن الحافلات ستتحرك من مكة 10 صباحا. فصلينا الفجر وطفنا الوداع وذهبنا نجهز أمورنا، ثم ما جاءت الحافلات 10 وهم في كل حين يقولون لنا ستأتي الحافلات بعد قليل، ومكثنا حتى المغرب ونحن ننتظر الحافلات، وبعضنا ذهب صلى في الحرم ورجع ونحن ننتظر الحافلات حتى خرجنا، فهل علينا شيء؟ الجواب لا، يكفيكم ما طفتموه والحمد لله، لأنكم ما مكثتم في مكة بعد الوداع باختياركم، وإنما كنتم تنتظرون يعني الحافلات. يقول الأخ يعني ما هي الفترة الزمنية المسموح بها بعد طواف الوداع؟ نقول هي الفترة التي لا تقطع العهد بالبيت، مثل مثلا أن يمر الإنسان فيشتري شيئا من الهدايا يسيرة، أو يشتري شيئا للسيارة أو نحو هذا، فهذا لا يضر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، لا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا وجعله عرضة للوقوع في الخطايا والآثام إلا من عصم الله. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، لكن الناس عند وقوع الخطايا والآثام يتفاوتون، فمن الناس من إذا أذنب ذنبا أو وقع في خطيئة لم يشعر بعظيم جرمه ولم يعرف خبث ما فعل، بل يحب المعصية ويستمرئها ويرغب في زيادتها، كلما انتهى من معصية طلب أختها، لا يشعر بحرقة المعصية ولا بألم المعصية، حتى إذا عاين الموت وأيقن النقلة من دار الدنيا إلى الآخرة قال: إني تبت الآن. ولا تنفعه التوبة إذ ذاك، قال ربنا سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت